تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال المشير؟ بقلبك تبدو ندوب الجراح، وهيهات يا صاحي تخفي الندوب. أتهجور درب الهدى والصلاح، وترحل في مهلكات الدروب. فسر للكتاب بدرب الصحاب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب. تؤجل توباك دوما ولست تؤجل يوما لقاء الذنوب.